مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات تبارك اسم ربك ذي الجلال.